الشياطين. الشياطين كلها شر تسلط على الإنسان وتصده عن سبيل الله، كما قال الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم إيش؟ العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. شياطين الإنس، شياطين الإنس، يوجد الإنس شياطين؟ نعم، في القرآن: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الإنس فيهم شياطين. شرار خلق الله من أعداء الله عز وجل شياطين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.